أننا نبشركم ببدء مرحلة جديدة من مراحل صراعنا، نبدأها بخطة أسميناها هدم الأسوار، ونذكركم بأولى أولوياتكم دائما، ألا وهو فكاك أسرى المسلمين في كل مكان، وجعل مطاردة وملاحقة وتصفية جزاريهم من القضاة والمحققين، وجلاوزتهم من الحراس في رأس قائمة الأهداف. ولتعلموا يا أسرانا أنا ما نسيناكم يوما أو غفلنا عنكم، فأنتم في سواد العين وسويداء القلب، ولا ننام يوما إلا وصوركم في خيالنا. يا شيخنا البغداد بورك سعيكم، بوركت يا من قاد بالأساد، بوركت يا شيخ الجهاد فأمتي تترقب الأمجاد من بغداد. يا دولة الإسلام عودي وارفعي، ذل الزمان وقاتل الأواد، عودي فإن النصر في أسادك، ولتقطع رأس الطغاة ببلادي. يا إخوتي في الأسر لا تحزنوا، فالسور يخدم فوق كل معادي. شيخي يا أبا بكر هنا لا تحزنوا، وسجون أهل الكفر فيها بادي. يا أهلنا في الشام صبرا إنكم، قوم الجهاد وما قل الأساد. أرض الملاحم والبطولة والفداء، أرض الشهادة شام للأمجاد. يا رب فاحميها ومكن دولتي، مكن لها في أمتي وبلادي. واحفظ إلهي شيخنا وحبيبنا شيخي أبا بكر البغدادي.